بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا يعتبر الدرس العاشر من في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، وهو الشريط العاشر أيضا في ذلك. أخذنا من كتاب الحقائق سبعة أقسام أو سبعة كتب، إذا قلت لكم أقسام تبعتها بكلمة كتب حتى تعرفوا أن الكتاب بمعنى القسم. من كتاب الحقائق هذا بمجمل الكتاب، وهذا الكتاب فيه كتب صغيرة، كل كتاب فيه أبواب، وأحيانا الباب فيه فصل. هذه تقسيمات لا بد أن تكون في ذهنكم، هذه تقسيمات الأوائل، وأحيانا يقال مبحث مثلا، هذه من التقسيمات الحديثة ولا مانع فيها، إنها الاصطلاحات في التقسيم ولا مشاحة في الاصطلاح، وكان مدخل مبحث كل واحد فصل. فإذا أخذنا سبعة أقسام أو سبعة أبواب كتب، وهذا الشريط العاشر هو الدرس العاشر، يعتبر هو الدرس الثاني في الحجة وفي المسائل الظاهرة، وهو من أهم الأبواب في هذا الكتاب. وقلت من أهم، من تبعيضي، هو من الأبواب المهمة، وأدعو الإخوة إلى تأمل هذين الشريطين أو هذين الدرسين فيما يتعلق بالحجة والمسائل الظاهرة. نأتي الآن إلى الأسئلة كالعادة. السؤال الأول، هل هناك فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة؟ نعم في فرق. ما المقصود بفهم الحجة؟ الاقتناع والاستجابة. فهم الحجة شرط في أي المسائل؟ في المسائل الخفية فهم الحجة في أي المسائل؟ الظاهرة هو الشرك، قيام الحجة ولا يشترط الفهم والاقتناع، بل إذا سمع أو بلغ أو وجد في مكان التبليغ أو تمكن، هذه كلها حجة. طبعا تكتب كل شيء على دليل، قل الله لكم مع الدليل، دليل سلاح، والذي ليس معه دليل مثل الذي ليس معه سلاح، ولم يدخل معركة لا سلاح معه، ولا بد من حفظ الأدلة. في أي شيء يكون التعريف؟ أخذناه في الباب، في أي شيء يكون التعريف؟ الكلام الخفيف. مسائل الأصول والمسائل الظاهرة هل يكون في المكان، ولكن التعريف أصلا وقصدا ومن خصائصه يكون في المسائل الخفيف. ما هو المقصود من التعريف؟ قيام الحجة. إذا بلغت الدعوة مشوهة إلى إنسان، أو وصلت الدعوة إلى ناس في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها من البلاد أو قديما، ولكن بلغت بطريقة مشوهة، هل تقوم الحجة أو لا؟ أن تقوم الحجة. ما هو الدليل؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله، هل التعريف أو النقاش أو الحوار فقط حجة في المسائل الظاهرة؟ الحجة في المسائل الظاهرة. الباب موانع. موانع انتبه لكلمة موانع، هي أهم مسألة في العنوان. قد تكون المسألة ظاهرة، وقد يخطئ في المسألة الظاهرة، لكن لا نعطيه الأحكام لوجود مانع. فلا يعني أن تكون مسألة ظاهرة وخالف فيها أنه لا عذر له، لكن لابد أن تنظر إلى الموانع، هل انتفت؟ إلى كلامنا الآن في الموانع، لكن هذا الرجل لولا هذا المانع لا أعطيه الحكم، يكفر وفسق وقتل وهكذا، وأعطي الأحكام، لكن لولا هذا المانع لجرى عليه. إذا نحن الآن في باب الموانع. ذكر ابن القيم منها عدم التمييز كالصغير أو الجنون أو الصلب أو عدم الفهم للصمم أو الجنون أو الصمم أو عدم الفهم لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر الترجمان، فهذا بمنزلة اللصم الطبقات. هذه الموانع في المسائل الظاهرة. الأول الصغر وضع الفطور واحد واحد، هذا رقم واحد صغر مانع المسائل الظاهرة. من يأتي لنا بمثال؟ صغير ترك الصلاة ومسألة واحدة أو استحل وحرم، قال الغنى حلال أو السرقة حلال أو السرقة ما فيها شيء وصغير لم يبلغ. أنا عايش في المسكين اعتبار الحجة قامت، لكن فيه مانع يمنع لو كونه صغيرا الدليل قول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر من الصغير حتى تبلغ الجنوب، هذا الثاني. لأن المجنون ترك الصلاة أو امتنع عن الزكاة، لأن المجنون تجب الزكاة في ماله كما يقول الجمهور وهو صحيح رفض. أيضا فيه مانع الآن الصمم، لسان أصم كذلك، لكن ينبغي أن يعرف أن الأصم قديمة ليس كالأصم حديثا الآن، والأصم في الوقت الحاضر تجدد لهم وسائل في العلوم والفهم والمخاطبة والتعلم، فهذا لا بد أن يكون في الحسبان. الآن يمكن إفهام الصم وتثقيفهم وتفهيمهم ويقرأوا كتب ويختلف، هذه لا بد يكون في حسبانك. إذن إذا رأيت صغير أو مجنون والمسألة ظاهرة لا تقول نجري عليه الحكم ونكفره، لأن هذه مسألة ظاهرة ورجل عائش بين المسلمين، وهذا الذي أخذنا قبل أن المسألة ظاهرة إذا كان عائش بين المسلمين نجري عليه، نقول لا بات عليك مسألة وأنت عارف أن هناك مانع، ولابد أن تعرف الموانع أو عدم الفهم، وهذا مقيس على الأصم، والعلة في الأصم أنه لم يفهم ولم يعلم، وكذلك الذي لا يعرف اللغة العربية يحتاج إلى ترجمان، وهذا أيضا بمنزلة الأصم ذكره ابن القيم رحمه الله. عندنا الآن أربعة، كتب عليه موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة، وإذا جاءت إذا المسألة ظاهرة لا بد أن تتخيل في ذهنك وجود السبب فيقوم الحجة في مكان أو السماء وانتفاء المانع، وان تنظر إلى الأسماء فقط وتذهل أو تغفل عن الموانع فتقع في غلط. هذا قاله ابن القيم في الطبقات، هذا يسمى طريق الهجرتين. تفضل. وقال ابن تيمية: من لم تبلغه الدعوة في الصغير والمجنون ومن مات في فترة فإنهم يمتحنون في الآخرة. أولى الثلاثة باعتبار أصل الإسلام، ومن قال يمتحنون في الآخرة ما قال امتحنون في الآخرة دل على أن هؤلاء الثلاثة موانع في أصل الإسلام. من لم تبلغه الدعوة، هذه القاعدة، هذا كلام ابن تيمية يترك الفتاوى، قال من لم تبلغه الدعوة. ثم بدأ يفسر، قال كالصغير كاف بالمثال، وبدأ يعطي أمثلة وهي ثلاثة، هؤلاء كلهم يسمون لم تبلغهم الدعوة. كالصغير، الصغير لنعطينا مثال، اللي ترك الصلاة أم الزكاة، من يأتي بمثال بس طواهر صغير بعدين صغير بلغان وهو الصغير إذا ترك الحج لا لا ويستحل شربها أطفال إيه؟ لا أطفال النصارى صحيح غلط كلامك، مو في أصل الإسلام يستحل، كلام الأخ الحاج ليس بصحيح، يقول لكم في أصل الإسلام. إذن صغير نصراني ما معه أصل الإسلام، أو صغير وثني، هل يلحق الاسم؟ لا، سمى نصراني سمى يهودي سمى مشرك، يلحق الاسماء، سمى مشرك الآخرة، الآخرة لا تلحق، قال لي امتحنون وكان تلحق ما امتحنون، ثم المجنون مثله، ومن مات في فترة ذكر فترة ما يدل على الفترة متكلمة، ومن مات في فترة من فترة متكلمة، وهذا في أصل الإسلام. ومثل من يدعي قبله ويذبح لغير الله في قبل بلوغ الدعوة، أما الإسلام فلا، وإن كان لم تقم عليه الحجة انتهى. تفضل. حديث العهد ومن نشأ في بادية، قال ابن تيمية حديث العهد، كما ذكرنا لكم موانع في المسائل الظاهرة، ثم عقبناها بموانع في أصل الإسلام. أما حديث العهد فهو مسألتين، هو مانع في أصل الإسلام ومانع أيضا في المسائل الظاهرة. إنه بالنسبة لأصل الإسلام الأسماء تلحق لك الأحكام لا تلحق، اسم الكفر يلحق لكن حكم الكفر لا يكفر، حكم الكفر إذا كان حكم الكفر يقال ليس بكافر. ومن نشأ في بادية كذلك، وعندكم غير موصوف البادية لازم توصف، يقال بادية قريبة بعيد، نعم بعيد، من بادية بعيدة وليست قريبة. قال ابن تيمية تفضل. قال ابن تيمية في حديث العهد وصاحب البادية والبعيدة طبعا، لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام، أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. الفتاوى المجلد 28 صفحة 1500. لكي يقول لا يكفر العلماء، سبق لخبر هذا النص، لا يكفر العلماء يعني حكم كفر من استحل شيئا من المحرمات. يقول بعهده هذا مانع بالإسلام، أين نشأ في ببادئة بعيدة خرجا قريبة، فإن حكم الكفر لا تحت خطر، حكم لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. هذه قاعدة عظيمة، حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، هذه قاعدة ذهبية. حكم الكفر، انتظر كلمة حكم أحكام، ومثل كلامه الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة، لا تعتقد تكتب حفظ الكفر المعذب عليه، هذا حكم الكفر لا يكون إلا بعد الرسالة. فقال الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة. الفتاوى المجلد الثاني صفحة 78. أو بلاد كفر، هذا ما لا بلاد كفر، هذا ما في المسائل الظاهرة والمسائل الشرك، من نشا وعاش في بلاد كفر يعذر. هذا بالنسبة لمن دخل في الإسلام، بالنسبة للشرك لو كان في بلاد الكفر دخل في الدين ثم ذبح لغير الله، ظن الذبح لغير الله لا شيء فيه، فهذا مشرك، ولكن حكم الكفر لا يلحق لمانع نشأته في بلاد الكفر. وكذلك المسائل الظاهرة واضحة جدا، استحل محرم ترك واجبا في بلاد كفر. الدليل تفضل. قال ابن حزم: من لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور ولا ملامة عليه. وقد كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم بأرض الحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والقرآن ينزل والشرائع تشرح، فلا يبلغ ولا يبلغ بعد تأخر. هذا كلام الحزم غير الفصل، أن من لم تبلغه أحكام الدين شرائع واجبات الدين، إذا المسائل ذاته يعني قال واجبات الدين ثم قال الشرائع، كلامه ليس في أصل الإسلام. أنا ضرب مثال بجعفر وأصحاب، جعفر الصحابة لما هاجروا خفي عليهم أحكام التي نزلت بعدهم وعذروا، ما لهم العذر لأشياء ما كانوا يعرفونها، الصلوات تحيا بها، هذه الزكاة ما كانوا يعرفونها، صلاة العيد ما كانوا يعرفونها، وزرة بعد صلاة الجنائز ما كانوا يعرفونها، كل نزل بعد هجرتهم إلى مجيئهم وقاروا لسبع سنوات نزل فيها أمور عظيمة كثيرة جدا، خمر ما كانوا يعرفون، من كانوا ربما يعرفون أنه مكروه، من ورد ذكره في آيات مكية، هذا لم يشربوا يعرفوا خبثها أصلا في الجاهلية تورعون عنه، لكن في أشياء لا كانوا يعرفونها، إما أن يعرفوا ما عاصروه في مكة قبل الهجرة أو ما استصحبوا حكمه في الجاهلية، إنه يعرف قبحة إلا ذلك عذر جاء، فإن يعرف واجبات معاش البلاد، هذا دليل واضح جدا مستقيم. فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصل الانتقاء الخريف جملة من المدينة إلى أرض الحبشة، وبقوا كذلك ست سنين. ست سنين بقوا أو سبع سنين، هذه كلها نزل فيها الشيء، ما فيها صاحب الاقتصاد، ما ولا لو كان بعضهم يروح ويذهب ويأتي حتى ينقل. فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا يتعلموا بالمحرم وترك المفروض يتعلموا بالمحرم. ما ضرهم ذلك لو عملوا بالمحرم الذي يعرفون أنه حرام أو الذي لا يعلم أنه حرام الأول والثاني. ثاني هو علموا بشيء محرم ولا مباحة ما ضرهم أو ترك المفروض الذي فرض على غيرهم وهم جهلون ما ضرهم. وقال أيضا من القائل التيمير ولا مخيم كيف عرف من عرف أنا أقول ابن تيمير لا لا بحسب القواعد العلمية كلمون بعيد ايه ايه صح لأن الضمير يعود على أقرب منكور فيها الفصل أيضا ولو نظرت آخر شيء لو وجدت الفصل وقال أيضا وما ذكرنا يحصل قول من قال من الخوارج إن في حين ذات النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في أقاصي الأرض إيمان بمعرفة شرائعه فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا. قال ويبطل هذا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وليس في وسع أحد علم الغيب انتهى كلامه الفصل المجلد الرابع صفحة 61. وقال أيضا ابن حزم هذا يبطل قول الخوارج. ما هو قول الخوارج؟ الخوارج يقولون أنه بعد بعثة النبي يلزم من في أقصى الأرض الإيمان به ومعرفة شرائعه. كلام الخوارج هذا جزء فيه حق وجزء فيه باطل. بعد بعثة النبي يلزم من في أقصى الأرض الإيمان به هذا صحيح. أما الشرائع فلا وما لا تلزم إلا بعد البلوغ. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واجب الإيمان. ثم قال فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا. هذا كلام الخوارج. الخوارج عندهم أنه من مات كافرا معذبا. كيف عرفنا أنه قصد التعذيب؟ قد يقول قائل وقال مات كفارا فقط ولم يصب العذاب. لن يعتبرها واجبة ومات على ترك ما يجب ومن ترك ما يجب يعذب فعاقب. ثم يرد عليه الآية التي استدل بها ومن قال وعليها ما اكتسبت فيعتبرون تركه للبحث كسب. إن هذا هو رأي الخوارج أن من مات ولم يكن على أصل الإسلام فإنه يعذب. قال ورأي الخوارج على ما أخبرنا به ابن حزم. يقول رأيهم أن من ترك أصل الإسلام عمل بالشرك ثم مات على ذلك فيعذب. سبب التعذيب عند الخوارج وما هو سبب التعذيب عند المعتزلة؟ نتيجتهم واحدة، كلاهما المعتزلة والخوارج يرون أنه من مات وليس على أصل الإسلام يعذب، لكن سبب التعذيب ما هو؟ سبب التعذيب العقل وما وجبت عليه بالعقل. والخوارج لا، قال النظام البعثة قال في حين بعثة النبي وجاء له سببه عدم البحث بعد البعثة وترك ما يجب عليه بعد البعثة. وأما أهل السنة يقولون من مات تاركا لأصل الإسلام وهو جاهل فبالنسبة للأصل ما تلحقه، وأما بالنسبة للآخر فهو امتحن ولم تقم عليه الحج. أهل السنة يقولون بالامتحان في الآخر، وهؤلاء ما يقولون بالامتحان في الآخر، هذا فرق. أهل السنة يقولون من مات على غير أصل الإسلام من كانت قامت عليه الحجة هذا الكافر ظاهرا وباطنا، وإن لم تقم عليه الحجة فإنه يمتحن. هذا بالنسبة لأحكام الآخر. أما الدنيا فتجرى عليه الأشياء، صلى كافر صلى مشرك. على هذا النص فهم من حفظ، لكن في النصوص التي ينبغي فهمها. ابن حزم له إدراك في معرفة المذاهب، وهذا النص هو الذي يبدو لي والله أعلم الذي جعل أو بعضهم قد يظن أن من لا يعذر أنه من الخوارج، الخوارج لا يعذرون بعد البيت، هذا البيت خلاص ما في عذر بالجهل، لا يعذرون بالجهل بعد البيت. فظن أن هذا القول مثله لو قال لا عذر في الشرك ظنه أنه من الخوارج أو المعتزلة، خصوصا الخوارج. قال هذا مذهب الخوارج، لأن الخوارج لا يعذرون بالجهل بعد البيت مطلقا، وبعد البيت لا جهل الإسلام. وإذا قرأ مثل هذه النصوص قال إذن من لم يعذر بالجهل بأصل الإسلام من المبتدع وكلام الخوارج، وهذا خطأ. وهؤلاء يقولون لا يعذر ويعذر في الآخر، السنة يقولون لا يعذر باعتبار الاسم يسمى كافر ومشرك. أما بالنسبة لأحكام التعذيب فلا بد من الحج، الجهل عبرة في الآخرة هي لم تقم عليه الحج عبرة في الآخرة، فتبه الفرق. ذات الباب اللي بعده الآن ننتقل إلى باب موانع قيام الحج في المسائل الخفية، كثيرا من الموانع في المسائل الظاهرة. أهم كلمة في هذا العنوان كلمة موانع. هل تتوقعون في المسائل الخفية تظهر لنا موانع أكثر أم أقل أم مساوية؟ في باب الأخوان الجدد اللي ورا العمود اللي بالضفة الغربية أو الضفة الشمالية اللي في الضفة الشمالية ها؟ أكثر صحيح وما كان حجة في الظاهرة حجة في الخفية يبقى أولى وتجيب وتجيب ما كان في المسائل الظاهرة تمر علينا وننوه عليها والجديد هو اللي نهتم به تفضل السادس والخمسون باب موانع قيام الحجة في المسائل الخفية قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية وعن ابن عباس مرفوعا إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان صححه ابن حبان والحاكم وعن عمرو بن العاص مرفوعا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه هذه النصوص آية وحديثان فيها مانع وهي من الموالاة الخاصة في المسائل الخفية فقط في الخفية ليست عذرا في الظاهرة ولا في الشرك وهو الاجتهاد الآية الأولى عند الشاهد آمن الرسول بما أنزل هذا من الخوف لك أي كلمة ولا أخطأنا الآية في الحديث تجاوز الأمة الخطأ وفي حديث عمر إذا اجتهد فأخطأ لأنه يسمى خطأ واجتهد لكن أخطأ في الاجتهاد لم يصب الحق فالاجتهاد عذر في المسائل الخفية لو إنسان من أهل الاجتهاد وقال قولا في المسائل الخفية مسائل البدع أما أنه أخطأ فلا وظل في هذه المسألة فنعم وليوفق في هذه المسألة نعم الأسماء فيها لكن هل تلحق الأحكام ها؟ لا ملسد ولا يعلم ولا يقتل ولا يسكن وهكذا ولا يضرب لأنه خطأ إذا عرف منه اجتهاد هم من أهل الاجتهاد من أهل العلم وليس معروفهم بنفاق طبعا أما المغموس عليه بنفاق لا يرى ويجد يحب الله ورسوله يعرف من أهل العلم ثم بذل وسعه في مسألة في مسائل البدع أخطأ في مسألة في الإرجاء أو في مسألة في الخوارج أو أخطأ في مسألة في الفقهاء أشعريا وماتريديا وهكذا ولو كان في أصل وكان في الأصول فقد أخطأ وظل في هذه المسألة ولكنه لا يسكن ولا يقتل ولا يمنع من الإثبات لكن تحذير الناس منه هذا مسألة أخرى وهو من باب حماية العامة يحذر من كلامه قد يرى من باب السياسة الشرعية أن يصدر فيه فتوى وكلام حتى يحذر الناس منه وقد يغلظ عليه في الكلام من باب تحذير الناس لا من باب العقوبة له كما كان يفعل السلف فيما الأخطاء في المسائل الخفية، كانوا يكلمون بألفاظ غليظة كما قال ابن أبي ذئب. فرى الإمام أحمد ما استفاد فأنت أول قتل لما تكلم في حديث البيعان بن خياط، والإمام أحمد تكلم على أبي ثور لما تكلم في حديث الصورة وغلظ عليه. هذه مسألة مسألة حماية الناس، حماية المجتمع، خصوصا إذا كان بالأثر قوية في صراط الناس، هذه مسائل تفرق بينه. قال ابن تيمية: أهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله والثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته بتفاوت الحادي عشر أحد ستة عشر. وقال عبد الله وإبراهيم وابن الشيخ عبد اللطيف بن سحمان هذه ثلاثة، عبد الله إبراهيم ابن عبد اللطيف وابن شحمان من كبار أئمة الدعوة، ماذا قالوا؟ لا. مسألة تكفير معين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا. لا تفهم، يكون القول به كفر، القول به كفر، القول به كفر، يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. على وجه النوع فهو كافر، على وجه النوع والتعميم يقال كافر، لكن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن في مسائل معينة تأتي. لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يفهم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية. هذا في المسائل الخفية، يجب يفرق بين القول والقول التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك. إذا لا يكفر في مسائل القدر والإرجاء وقوله كفر، لكن هو لا يكفر الإرجاء ومثل أهل الإرجاء المعاصرين كذلك الخوارج المعاصرين الذين يكفرون بالمعصية أو يكفرون العموم المجتمعات ويكفرون الناس على وجه العموم، هؤلاء أقوال الكفر ولكن لا يكفرون حتى تقام عليهم حجة وتزول الشبهة. أما الخطأ والضلال وقع فيه. ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن باب أقوالهم تتضمن أمورا كفرية لرد الكتاب والسنة متواترة. هذا التعليل يعني سبب التكفير لأنهم ردوا أمورا متواترة الكتاب والسنة، وكفرهم كفر رد وتكفير لما في الكتاب والسنة فهو كفر، لكن هم لا يكفرون إلا مسألة خفية. فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع. هذا خط في هذا مانع من المسائل الخفية، الجهل مانع في المسائل الخفية من التكفير، الجهل مانع. هذا كلام الثلاثة من أئمة الدعوة المتأخرين، الجهل كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو دلالته. هذا اثنين في كلامه، ولا هو تم الثالث، لأن الأول الاجتهاد، الثاني الجهل، الثالث عدم العلم بنقض النص، يعني لا يعلم أن هذا النص منقوض. وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته أو بدلالته، ونقاء قد يأتيه النص لكن تخفى عليه الدلالة، هذا عذر. وقد يعرف الدلالة لكن يظن ناسخ، هذا عذر. وقد يعلم الدلالة ولا يعرف ناسخ لكن يظن مقيدة مخصص، هذا مانع أيضا المسائل خفية، مسائل إرجاء، مسائل بدع، الصفات كان بعض الصفات وهكذا، كل هذا يسجل عنه. نعم. فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه. وهذا هو رأي ابن تيمية فيما نقل عنها على الأئمة، وأن المسائل الخفية الجهل فيها عذر، عدم العلم بالنص، عدم فهم دلالة، وأن هناك معارض أو مخصص، هذا كله في المسائل الخفية، المسائل الخفية الجهل فيها عذر، عدم العلم بالنص، عدم فهم دلالة، وأن هناك معارض أو مخصص، هذه كلها في المسائل الخفية. الدرر المجلد العاشر 32 و33 و400، ونقلوه عن أبيهم عبد اللطيف وما في المنهال، ونقلوه عن أبيهم عبد اللطيف. له كم عندنا؟ لا، خمسة، ابن تيمية، عبد اللطيف، عياله، عبد الله إبراهيم، نسحنا هم هم منهم. كما في المنهاج صفحة 100 ومنها عدمه. قد تلتقي بأشعري ناقشه، هو ليس منافقا، أما تأخذ معه وتعطيه فاذكر لك أدلة، فاذكر له أدلة، فاذكر لك أدلة تفهم الآخر، ويظن النسخ ويعظم الله وينزهه، لكن ما عانه وبقيت الشبهة ما زالت، هذا ما يكفر. هو قال كفرت المسائل الخفية، من قال هذا القول كفر وفاعله كافر، لا، لا زال المال باقي. فهمت ولا ما فهمت؟ ومثله أحد من المرجئة المعاصرة وناقشته في المسائل وأخذ معه تواطى عند أدلة لزالت عليه الشبهة، وغير معروف بنفاق، غير معروف بنفاق ولا عمالة يأتيها هوى، إنما صادق حب الله ورسوله من أهل الإفتاء والتدريس، معروف عنه دفن الإسلام، فأخذت ما أعطي ما زالت الشبهة، وأقول كفرت، وأقول كفر، وأنا الآن أقمت عليك الحج، لا، ليس فقام في الحجة، لابد من زوال الشبه، أنه يظن معارض، يظن مخصص، يظن مقيد، فقيد، ويفهم الدلالة، وهكذا، مثل ما وقع في النووي رحمه الله، وقع في مسائل خفية، كذلك ابن حجر، وقع هؤلاء الكفار والعياذ بالله، لما أخطأوا، ضربوا في هذه المسألة، ردوا في هذه المسألة. مثل ابن حزم رحمه الله من الأئمة، وأصل الإسلام عند هؤلاء صحيح، ما عندهم شرك، ولكن عندهم اجتهاد، حزم عندهم استقلال في الاجتهاد، فقال أقوالا وافق فيها السلف وأقوالا وافق فيها المعتزلة، يقول هذا كفر والعياذ بالله، لا، معروف معظم الكتاب والسنة، حب الله ورسوله، وأصل الإسلام عندهم صحيح، لما يتضل في هذه المسألة ولا ترجع كتبه، لا هو ولا النووي ولا ابن حجر ولا استفاد ما فيها من العلم، هذا أصل تفهمون هذا الأصل، سواء المتقدمين أو المتأخرين، إذا أخطأوا في مسائل خفية أن خطأهم فهذا صحيح، ضل في هذه المسألة خطأوا فيها، أخطأوا فيها، لم يحالفهم الحق فيها، وإذا كانوا معروفين بالعلم يؤخذ منهم في الفقه، يؤخذ منهم في الأصول، في التصحيح والتضعيف، في الرجال، وهكذا. الخشية على العامة المتأثرون بقولهم هذا هو مسألة الآخر، لكن هذا شيء طارئ أصلا. وهكذا العلماء المعروفين سواء كانوا معاصرين أو غيرهم، فهم القدماء. إذا كانوا معروفين بأهل السنة أصول سليمة، لكنه أخطأ في مسألة في باب الحكم ولا مسألة في باب الجهل في الجهل أو في باب أبواب أخرى، ولكن أصول أهل السنة والجماعة هذا نقول أخطأ في هذه المسألة، ولكن يستفاد من كتب الروالة ويحب وينصر ولا يحارب وهكذا. المسائل الخفية ليس كالمسائل الظاهر أو مسائل الشرك، فرق بين هذه وهذه، هذه أصول لا بد أن تدركونها. فقال بطن في الدرر المجلد العاشر صفحة 68 و300 قال إن قول الشيخ تقي الدين هذا كلام بطن في العالم الثاني، وكما قلت لكم أن في الدعوة مؤمنين في نقلهم عن ابن تيمية رابطين مسائله، يعني إذا نقلوا ليس نقلهم سهلا، وهم يؤخذ بأقوالهم فيما يحكون عن ابن تيمية. إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة، يدل من كلامه على أن هذين الأمرين وهما التكفير والقتل ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقا، بل على بلوغها ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر. فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه مارد خاصة، وهذا بين البطلان فالآخر كلامه فالآخر كلامه يعني ابن تيمية. بعدين يقول إن آخر كلام ابن تيمية بل آخر كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر آخر كلامه، يعني مو من له كلام قبله هذا آخر، لا في السياق في الكتب لا. يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس في الأمور التي تخفى تحتاج إلى تعلم وتعليم، من كان في المسائل الأصول هذه يعذر فيها ولا يكفى حتى يعالج التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقبة للتوحيد. ليس فيها مناقبة للتوحيد، ما كان فيها مناقبة للتوحيد لا فعلينا من فهم التوحيد. مناقبة للتوحيد غير شيء، فيه مناقبة للتوحيد خلاص لا ذبح غير الله لم يسلم ما إذا حكم الجهل، ثلاث الحجة في الامتحان الآخر لا، وليس فيها مناقبة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. الجهل ببعض الصفات يجب عائدة للتوحيد والرسالة لا إلى فهم الحجة، لأن من جهل بعض الصفات يعذر. الله سبحانه وتعالى ليس له يدان لما يدل على قدرة وعنده أدلة ولم يعالج وليس منافقا زنديقا أخطأ صح غل حرف يعني يلب الصواب وعنده سالفة لا خالف، لكن ما يقال انه كفر انه والله يستل انه شهر به انه أزر ويلعن، اللعن من التعذيب لا الجهل ببعض الصفات. أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح. أما الأشياء المناقضة للرسالة والتوحيد هذا كلام مذكور على ابن تيمية. فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة. ابن موضع ولا موضعين، هذا كلام عبد اللطيف وكلام إسحاق، عشان يقول هذا كلام إسحاق، هذا إسحاق هو اللي جاب المذهب الجديد. قبل أصحاب لا هذا بطيئة، هذا المذهب الجديد، هذا المذهب محمد عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم والبخاري وحاتم بن مندة بن عقيل خير من قال من أهل العلم أنه يعذر بالجهل في الشرك الأكبر في الأسماء في الدنيا، أما في الآخرة لا ينتحر إذا كان جاهل وينتقم عليه حج. ينظر إلى عبد الله الطيني ويقول عن ابن تيم أن الأشياء التي في التوحيد ما الرسالة بعد حتى الرسالة. قال مسيلمة رسول، قال فلان رسول، حتى في الرسالة أشرف في الرسالة صرح في مواضع كثيرة وموضع ولا موضعين كثيرة. قد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقد كفر أصحابها بعد أخبر هذا كفر بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل ولم يعذرهم بالجهل وقال المجد والصحيح أن كل بدعة. قال المجد هذا جد بن تيمية اسمه المجد جد بن تيمية. والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها. هذا عند الحنابلة كل بدعة كفرنا فيها الداعية نفسق المقلد. فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن. هذا مثال مقلد بخلق القرآن فالداعي يكفر والمقلد يفسق على مذهب الحنابلة كما قال المجد. لا أو أن علم الله مخلوق هذا مثال ثاني مقال علم الله مخلوق فالداعي يكفر والمقلد يفسق. أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينها أو أن الله لا يرى في الآخرة هذا يكفر الداعية ويفسق المقلد. هذا كلام المجد ينقلها عن الحنابلة وينقلها أن هذا هو مذهبهم في مسائل خفية لكن يأتي إن شاء الله التعليق والترجيح بعد قليل. أو يسب الصحابة تدينا مثل الخوارج يسبون التدين بخلاف من يسب الصحابة غيظا كالعلمانيين والحداثيين هؤلاء لا يسبون الصحابة غيظ عداوة الرافضة يسبون عداوة. أو أن الإيمان مجرد اعتقاد من الكلام هذا الإيمان مجرد اعتقاد لا لا لا هذا من كلام المجد أو من كلام البدع كل يقول الإيمان مجرد اعتقاد جهلية. جهمية أشاعرة أتردية هم من إيمان مجرد اعتقاد ويشترطون القول هم مرجعة الفقهاء فهم اعتقاد وعمل عمل قلب وقلب اللسان والله السنة والجماعة هو قول وعمل واعتقاد عمل بالقلب والجوارح. لا أو أن الإيمان مجرد اعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالما بشيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفر. هذا كلام الحلالي وكل من علم هذه الأمور ودعا إليها وناظر عليها كافر لأنها مسألة خفية. نص أحمد على ذلك في مواضع وهو نص أحمد في مواضع قد يكون قائل كيف الآن وقع إشكال وصاحب المذهب الحنابلة المسائل الخفية ليس كما قررتم مسائل خفية لا بد من فهم الحج، هنا لا اشترط فهم الحج. قال إذا كان عالم بها يدعو ولا بد يحكم بكفره، يحكم بكفره كيف يكون نص عليه أحد في موامع. وقد ذكر الشيخ الرابطي الخلاف بين هذين القولين في الضرر والانتصار. نعم، ابن تيمية يرى أنه لا يكفر فيه حتى لو كان داعية ويناظر، ابن تيمية هذا جد في هذه المسألة. ابن تيمية يقول لا، المسائل خفية ولو دعا إليها ولو ناظر لا يحكم بكفره حتى يعاند، وهؤلاء لم يشترط هذا الحج. أيهما الصحيح؟ يأتيكم إن شاء الله الترجيح. الصحيح عندنا أنه كلاهما صحيح كلامه، لكن ينزل على زمنين. أما في زمن غلبة السنة وقوة السنة وأن السنة هي الظاهرة والقوية، فإن من قال هذه المسائل ودعا إليها وناظر يحكم بكفره. ومن كان زمن غلبة جهل، كثرة جهل، في زمن ابن تيمية، في زمن أئمة الدعوة، فهؤلاء لا يختلف. صحيح الجمع بينهما، قلنا الصحيح ان قلنا الصحيح عندنا اخطأنا في هذه الكلمة، لما ينبغي قل عندنا، لكن معذرة قصدي الصحيح عندي في هذه المسألة، درسنا في شيء حتى نقول عندنا، حتى ايضا تتعلمون انتم. يقول الإنسان عندنا في التعظيم هنا مداخل الشيطان، قال إنه تربية لكم ولي. ويقول الصحيح عندي في هذه المسألة أنه يفرق بين زمانين، أما زمن الإمام أحمد بين السنة غالبة بعدما انتشرت السنة وقوية، زمن مالك، زمن ابن عمر، كانت الزمن زمن السنة قوية عظيمة واضحة مشتهرة، هذه لا، كما قال المجد كما قال أحمد. وكان الزمن زمن الجهة الغالب، زمن ابن تيمية وأئمة الدعوة، فهذا لا بد من المعالجة. أرجو أنكم فهمتوا هذه المسألة. هذا الصحيح، هذا الصحيح، هذا اختياري فيها. والصحيح الجمع بينهما على حسب اختلاف الزمانين. وابن تيمية في أول رسالته التسعينية لما ناقش بعض علماء أهل اللهواء والبدع في وقته وظهر له عنادهم، قال لهم ورفع صوته وقال: يا زنادقة ويا كفار ويا مرتدين. هذا ابن تيمية أتينا بهذا النص حتى لا يقال قائل أن ابن تيمية ما يكفر أهل الأهواء والبدع، لا، بعضهم كفرهم، لأنه لما سجن في مصر ناقش بعضهم وقال بينهم النقاش وأخذ وأعطى، قال لهم يا كفار يا زنادقة يا مرتدين، هذا معينين، خطر معينين، يا النداء. هؤلاء كانوا طائفة من الأشاعرة، كانوا قضاة وسجنوه وناقشوه وناقشهم وكتب إليهم كتبوا إليه، فلما ظهر له عنادهم وأنهم فهموا الحجة لكن يعاندون كفره، لأن المعاند خلص انتهينا منه، إذا عاند الشخص يكفر في المسألة الخفية، إذا ظهر منه العناد. وبينا قلنا أن المسائل الخفية ما يكفر حتى يفهم الحجة وتزول الشبهة ثم يعاد، فإن ظهر منه العناد فضح منه العناد، لأن المسألة استهادية هذه فلا يكفر، لأن قد يختلف الناس وأن يظهر أنت لك عناده وغير قد لا يظهر له عناده اجتهادية. وإذا رأيت رجل من أهل البدع طرح لك أنه مغموس عليه بالنفاق وأنه منافق وأنه صاحب هوى ويجادل عنادا ليس اتباعا للحق بل القرائن ظهر لك ذلك، فلما اتضح عناده لك لك أن تكفر، لأن الآن خلاص عانف المانع أتبقى الشبهة. هذا ميد شبهة ميد بمسألة شبهة دخل فيه عنده عناد. إذا أتينا بهذا النص أقوله مرة أخرى، هو موجود في أول التسعينية في فتاوى الكبرى لابن تيمية، خاطبوا ناس وكفرهم بأعيانه، أطلق عليهم ثلاث ألفاظ: زنادقة وكفار ومرتدين. يكفي واحد منها، يكفي واحد. وقال إنه ناس أشاعرة حتى لا يقال ابن تيمية ما كفر الأشاعرة، لا في أعيان منهم كفرهم لما ظهر عنادهم. راجع كشف الشبهتين صفحة 32. وفي الرد على البكري قال لبعض علمائهم وقضاتهم، ابن تيمية في الرد على البكريين في الرد على البكري قال لبعض علمائهم وقضاتهم: أنت من جهة تكفرون لأنكم جهال، هؤلاء لم يعاندوا واللي قبلهم عاند. ابن تيمية يفصل في المسألة ولا يكفر في المسائل الخفية إلا إذا عاند، والعناد دليل على أنه ما عنده شبهة، عنده عناد. كل إنسان تحس أنه يد الخير وده بالخير وده يعرف ما يريد الله رسوله، هو ما عاند. كل إنسان تحس منه تعرف عناده، فإذا اشتبه عليك تحتاط، فقلت ما أدري فعاند أو لا، وهو احتاط عدم التكفير. وأنتم عندي جهال لا تكفرون أو نحوه، لا تكفرون، لا تكفرون أو نحوه، انتهى كلامه. والمعاند قسمان: أولا معاند صريح، ثانيا شبيه بالمعاند وهو من كانت شبهته غير صارغة ولا حظ لها من النظر. هذا يعتبر معاند في المسألة القضية، معاند صريح وشبه المعاند، له شبهة ويريد لك شبهة لكن ما يسائل ولا لا حظ النظر. ننتقل للباب الآخر 57. باب قيام الحجة على من كان عائشا بين المسلمين في المسائل الظاهرة. مكان عائش بين المسلمين في المسائل الظاهرة، قامت عليه الحجة ولا ما قامت؟ ارفع أصابعكم شوف جميل، ما في أحد ما يعرف. إذا الحمد لله، إذا اعتبر أنكم فهمتم الباب قبل أن نشرحه، فجزاكم الله خيرا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الباب 57. باب قيام الحجة على من كان عائشا بين المسلمين في مسائل الظاهرة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعن نبي موسى مرفوعا: فاسألوا أهل الذكر، أجب الله علينا السؤال. إذا وجد أهل الذكر يجب أن تسأل. إذا كنت معاصر العائش بين المسلمين فما يمكن يكون المسلمين لأنه ما لنا عندهم أناس يرجعون إليهم، يجب أن نسألهم. فإذا لم يسألهم فعلا خطأ وعائش بينهم فمفرد، فهمت عليه الحجة، فلك ما يجب. لا. وعن نبي موسى مرفوعا: مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث نصاب أرضا فذكر منها قيعان، قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، وهو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. قال ابن تيمية في شرح العمدة صفحة 51: قال في من جحد وجوب الصلاة بجانب أنه يعرف كحديث العهد، ومن نشأ في بادية هي مظنة الجهل. هنا ما قال بادية بعيدة، رأيكم؟ في تيمية هنا وقال له آخر يغني ماذا قال؟ وهي مظنة هذه البادية البعيدة من حديث العهد من نشأ في بادية المظنة الجهل أو بادية بعيدة فعبر بهذا أو هذا. فهذا عذر في المسائل. يفهم من هذا الكلام أن من كان عائشا في لا مسلمين لا يعذر في هذا المسائل. هذا الذي أردنا. لا. ومن نشأ في بادية هي مظنة الجهل وإن عاند كفر وقال إن هذا أصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة. لا تعتقد هذا مضطرد في مباني الإسلام الخمسة. في مباني الإسلام الخمسة. أما الأربعة هو واضح جدا. أما الخامس ففي تفصيل. أما الخامس فالأصل ما تلحق. أما الأحكام فهو الشهادتين أصل الإسلام. الخامس ليس مثل بقية المباني الأربع تماما لأن هذه مسألة أصل الإسلام. نعم. إذن هذا أصل مضطرد عند ابن تيمية وغيره. أما العاشة في ناشئة أو حديث الأخ هذا يعذر في المسائل الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج. وأما بالنسبة للشهادتين فابن تيمية هو كلام آخر في من فعل سمى مشرك يسمى كافر ولكن حكم الكفر قامت عليه الحجة. لا لا. وفي جميع الأحكام الظاهرة المجمع عليها. وأما الناشر في ديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغت هذه هذا البيان الواقع أكيد ما له مفهوم ممن يعلم أنه قد بلغت هذه الأحكام هي بلغت الناشر بلغته فلا يقبل قوله أنه لم يعلم ذلك. فلا يقبل قوله حكما أما حكما وقضاء فلا يقبل قوله أما ديانة فلا ملاس. قال صاحب المغني في كتاب الزكاة لمن أنكر وجوبها وإن كان مسلما ناشئا لبلاد الإسلام تعتقد هذا الموافق للباب ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام تجري عليه أحكام المرتدين. وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير في من جحد الصلاة وإن كان ممن لا يجهل ذلك وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشي وبين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة. انتهى الوقت. غدا إن شاء الله يريد منكم أن تبكروا أكثر من الوقت الذي كتبنا لأنه لعله يكون آخر درس غدًا لا بعد الأذان ها بعد الصلاة أفضل ها إيه بعد الصلاة لا لا خير إذا آخر الأمر عفو فيه لا خير إن شاء الله يكون بعد الأذان بعد الصلاة لعله من آخر درس متيسر ذلك وإن لم يتيسر نضطر إلى أن نأخذ يوما آخر نضطر أن نأخذ يوما آخر إلى هذا ما يتعلق به. بقي خمس دقائق إذا كان في أسئلة لا نعرف تفضل. لا عذر لا شدة الغضب وشدة الفرح هذا عذر في المسائل الظاهرة في الشرك في الكفر فقالها وأخذ شدة الغضب فقال كلمة كافرة يعذر. بالنسبة للديار يعذر. بالنسبة للحكم والقضاء هذه تحتاج إلى إثبات شدة الغضب. كان عائشا بين المسلمين وذبح غير الله هذا مشرك وكافر. إن كان هل تطلق امرأته ويكون حكم حكم المسلمين فعل ذلك جهرا وثبتت عليه بالبينة شهد عليه عنده قال فهذا مرتد وأحكام أحكام المرتدين. وإن فعله بينه وبين نفسه ولما علم عنه اعتذر أو أخفاه فهذا حكم حكم المنافق وحكم المنافق بالنسبة لزوجته تبقى معه كما قلنا لكم في مسألة المنافق التفريق بين المنافق والمرتد وماذا أخفى كفره هذا حد المنافق حد المنافق يخفي كفره أو شركه أو يعتذر منه أو يظهر للناس له الشيء الذي يعجبهم ولا يغضبهم منه أو منافق. القتل بعد الاستتابة لا بعد الاستتابة إذا استتيب وأصر يقتل. أما لو قيل تبين الله فتاب خلاص ما عاد يقتل إلا أذي ما استتني مسألة سب الله ورسوله ما يستتاب أصلا. أصل الإسلام في الأحكام يحكم الكفر مو في الأسماء. من ترك الصلاة وعاش في بادية بعيدة يسمى كافر؟ لا ما يسمى كافر. وهل يعطى حكم الكفر؟ لا. من ذبح لغير الله يسمى كافر ولا يعطى حكم الكفر حتى تقوم عليه الحجة. هذا الفرق. اللي عايش في العالم العربي والخليج وأفغانستان وباكستان وإيران عايش بين المسلمين. اللي في روسيا وفي أمريكا ليس عايش بين المسلمين. اللي في أدغال أفريقيا هذا عايش بين المثليين. ماذا فيهم علماء يسمعون وكان يسمعون على مسائل التصارب يسمعون هذه خلاص لا بد أن يسمعون في أهل التوحيد. وكان يسمون مذهب ولا وهابية وأهل غلو ما بدهم هذا ليس عذرا. لا تأخذ يقال قامت عليه حجة إذا كان هناك معروف الأمر هذا أو دعوة قائمة قامت عليه حجة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا عظيما دائما إلى يوم الدين. والحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم واتوب إليك نشهد أن لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهلا. تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر. وهذا الشريط العاشر قد حيا باب موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة باب موانع الحجة في المسائل الخفية باب قيام الحجة على من كان عايشا بين المسلمين.